بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ هذه الأمسية التربوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه سبحانه وتعالى وأن يتقبل منا. تاني بكرر أن الأمسيات التربوية الغرض منها النقاش في قضايا تربوية، مفاهيم إيمانية، تعليق على حدث معين، بنوع من الدردشة البسيطة، يعني غير الدروس اللي بتكون مجالس القرآن، بتكون أكثر إيه يعني رسمية شوية. درس الأمسيات تحاول يبقى فيها نوع من الانبساط، الانبساط مش اللي هو ما فيش انبساط في الدنيا، الانبساط اللي هو نبقى براحتنا شوية يعني، ونتكلم في بعض القضايا يعني. وتاني بأكد إن الأمسيات التربوية بتكون متنوعة، بمعنى ممكن يكون في دروس، وأظن اتكلمت المرة اللي فاتت في النقطة دي، بتناسب طائفة معينة سارت في هذا الطريق عندها بعض الأزمات في طلب العلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو بتناسب عموم الناس كدعوة عامة أو غير ذلك. مجلس المرة اللي فاتت يعني ممكن في بعض الناس، عموم الناس يعني، اشتكى إن المعاني كانت عالية أو ما تخصناش، بلاش عالية يعني، يعني بتتكلم في قضايا ممكن يكون فيها بعض الإشكال شوية. لكن عموما يعني لقاء اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا مش عارف الفيس مظبوط ولا الناس بتقولنا. طيب يقول الصورة تعيون تروح تيجي، مش عارف تروح، ده حالة من عدم الاستقرار بقى، البلد كلها مش جاتش على الصورة يعني. طيب فالقاء اليوم إن شاء الله لا يعني هيكون نوعا ما يعني، يعني قدر المستطاع يكون في نوع من الايه التناسب للجميع شويه. لقاء اليوم بعنوان قول الله سبحانه وتعالى، معنا مصحف، قول الله سبحانه وتعالى: اجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا. طيب الايه دي جت في سوره ايه يا شباب؟ ها الناس بقى اهل الحفظ، الايه دي جت في سوره ايه؟ العنوان قدامكم بقاله فتره يعني، كان زمانك عملت سيرش وبحثت براحتك، مش دلوقتي مش مشكله، مسموح البحث في ال مسموح الغش، مش مشكلة، أجمل كلمة يسمعها الطلبة في اللجنة مسموح الغش. طيب سورة الفرقان، تمام. سورة الفرقان كان في درس بعنوان مرحلة الفرقان، كنت اتكلمت فيه إن هذه الحالة من الفرقانية والوضوح يحب الله سبحانه وتعالى، خلاص، وأهل الباطل لا يحبون أبدا الوصول لهذه المرحلة، هما دايما بيحبوا يعيشوا في حالة من اللبس والتلبيس وإشاعة الشبهات وتلبيس الحق بالباطل. وذلك الله سبحانه وتعالى في أول الأوامر، وده ذكرناه في سورة البقرة، في أول الأوامر لبني إسرائيل قال الله سبحانه وتعالى لهم: ولا تلبسوا الحق بالباطل. واتكلمت في درس مرحلة الفرقان عن فكرة سورة الفرقان، إذ كيف نصل بالناس إلى هذه المرحلة الفرقانية الواضحة بين الحق والباطل، تمام؟ طيب فهم في سورة الفرقان على طول يعني في أكثر من آية فيها أن هم قالوا، الكفار بيقولوا شبهات، قال الذين كفروا إن هذا إلا إفك، وقالوا أساطير الأولين، وقالوا ما لهذا الرسول، هم عاملين يقولوا شبهات متتالية على بعضها، والقرآن في سورة الفرقان وغيرها بيرد عليهم، خلاص. من الشبهات اللي هم قالوها، قالوا الكفار يعني: ما لهذا الرسول، مستغربين قوي، يأكل الطعام ده زينا ويمشي في الأسواق. خد بالك التقاط الشبهة دي، هنقول ازاي ان هم بيطرحوها يعني، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وما أنتوا عايزين إيه؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، إلى آخر الآية، خلاص؟ ربنا قال له في الأول: أنا قادر أن أنزل عليك هذه الجنات، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. القضية عندهم مش وجود جنات أو غيرها أو أساطير الأولين، القضية الأساسية وده طريقة القرآن. طبعا كل اللي أنا هقوله ده إحنا معانا ربع ساعة مقدمة على الأقل، مش بس الناس اللي مستعجلة. فتاني ربنا بيقول لهم: أنا قادر إن أنا أنزل هذه الآية التي تريدون، ولكن الله سبحانه وتعالى شاءت الإرادة سبحانه وتعالى إن هو يبتلي العباد، وهنقول دلوقتي. لكن المشكلة الحقيقية عندهم ربنا بيقول إيه، وده كتير في القرآن، إن القرآن بيتجاوز الشبهات التي ليست حقيقية وينفذ إلى أصل الشبهة في قلوبهم. فربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه المشكلة الأساسية: بل كذبوا بالساعة، واعتدنا لكذب الساعة سعيرة. ثم رد على الشبهات اللي هي مالي هذا الرسول في آخر بقى الصفحة الثانية اللي معاه طبعا السعودي المشهورة آية 20. فقال ربنا سبحانه وتعالى هم مستعجبين على إيه؟ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام يمشون في الأسواق. وبعد كده بقى الآية اللي احنا بنتكلم عنها وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. لقاء اليوم عبارة عن شرح الآية في السياق قبل ما نسقطها على الواقع. شرح الآية هننقل أقوال المفسرين في شرح الآية. ثم توسيع مفهوم الآية والاستفادة من هذه الآية في الحياة في الدين وفي الدنيا. في الدين وفي الدنيا. أو خلينا نبدأ في الدنيا الأول وفي الدين. وهنقول إحنا لماذا وسعنا هذا المفهوم وهل ده ينفع أصلا؟ يعني الوقت لما تكون الآية لها سياق معين هل ينفع اللفظ العام للآية يستعمل في الهداية في الحياة العامة وكيف يفعل ذلك وكيف فعل ذلك المفسرون زي ما نشوف إن شاء الله. يبقى ده عناصر اللقاء، شرح الآية في سياقها، ننقل أقوال المفسرين في شرحها، ثم الاستفادة من عموم لفظ الآية، لفظ الآية عام يصلح للاستفادة منه في الحياة، هنوظف والآية دي إن هذا القرآن يهدي فنستهدي بالآية كيف لا نقع في هذه الفتنة وجعلنا بعضكم لبعض الفتنة أتصبرون على مستوى الدنيا وعلى مستوى الدين. خلاص إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، أسأل الله السداد والتيسير. طيب الوقت السياق ماشي إن هم بيقولوا وإن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى إن ربنا يعني يعمل الدرس ده طريقة القرآن في التناول الإعلامي، وإزاي في جزء من الدرس ده إزاي إن الكفار لما بيطرحوا الشبهات بيطرحوها في جو إعلامي معين، مش بيطرحوها بنوع بطريقة ساذجة كده ومش مقبولة ومش مفهومة، لا لازم يعمل شو معين زي بالضبط بتوع الإلحاد لما يعمل لك فيديو ومقطع وسخرية مرة ومش عارف ومرة يجيب أمثلة ومرة، لازم ينوع وهو بيقدم الشبهة مش بيقدم شبهة جافة كده. فهنا شوف طريقة الشبهة يا معنا الناس اللي بتبعت رسائل احنا في اللقاء يعني انتوا مش متابعين ولا ايه مش عارف والله. طيب كنا بنقول ايه هنا شوف الشبهة ما قالوش كيف مش لا بدأوا عارف انت عايزين نجيب لك ايه معقول معقول رسول من عند الله يأكل الطعام زينا طب احنا بشر غلابة ويمشي في الأسواق هذه التي يقولون عنها مكان الشياطين وفيها راية الشيطان الرسول رايح يشتري ويفاصل ويشتري ويعمل معقول هو ده رسول وده بتاع الدين عارف اللي هو عايزك انت طبيعي تقول ايه لا طبعا ما ينفعش هو بيستفزك هو ما قالش هو الإجابة والمالي هذا الرسول ازاي يعني يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وهو بيقترح حل بيقول لك الرسول الطبيعي يا جماعة الطبيعي ان الرسول ربنا يكرمه وما يسيبوش يأكل كده زينا ويمشي في الأسواق زينا طب احنا بشر غلابة انما هو رسول. فشوف طريقة الايه الطرح الاعلامي لشبهات الكفار وده كتير انا كنت مجمع كده مثلا 10 ايات ازاي الكفار لما بيطرحوا شبهة على البعث او على الرسالة او على القرآن او على التوحيد بيطرحوها بصورة فيها نوع من الأساليب بقى كتير نسيبها للدرس إن شاء الله. طيب ده الأول الطريقة اللي هم بيقولوا بيها. فربنا هم مستنكرين إيه الوقتي؟ هم مستنكرين وكانوا شايفين برضو سواء بس مش بس الرسول والمؤمنين فيهم ضعف وده سورة مكية الفرقان في ضعف المؤمنين الكفار بيعذبوا المؤمنين في فقر ما معهمش آيات بينة مش آيات حسية فيش معجزات حسية بيشوفوها كتير وإن كانوا هما لما بيشوفوا حتى المعجزة الحسية زي انشقاق القمر بيكفروا بيها لكن أقصد يعني قاعدين الكفار بيضغطوا نفسيا على المؤمنين ويروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا اطرد المؤمنين الفقراء أنؤمن لك واتبعك الأرذلون يعني زي ما قوم نوح ده أصلا أمر ممتد وحتى في سورة الأنعام وفي سورة الكهف إن هو طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم يطرد هؤلاء وربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فإذا حصل نوع من الابتلاء هنا بايه اللي انا عايز اقوله بقى وده هنا نبدا ندخل في الدرس ان ورقه الامتحان بتاعتك ورقه الامتحان اللي انت بتمتحنها في الدنيا فيها اسئله امتحانات في الشرع هيجي لك تشريعات موافقه لنفسك وتشريعات مش موافقه لهواك كتب عليكم القتال وهو كره لكم في قضايا تبتلى بها وقد لا تبتلى بها وده احيانا من رحمه الله انك تعيش حياتك وما يجيلكش تكليف شرعي انت يعني مش كل الناس بيكتب عليها القتال زي برضو بعض التكاليف بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة أو بالنسبة للابن، إنه ممكن يبتلى بتشريعات. هنا الابتلاء في التشريع أو في الأقدار، يحصل أقدار صعبة وهو مطالب إنه يتصبر لمرارة هذا الألم، فيبدله الله سبحانه وتعالى وبيؤمن بالله زي سورة التغابن، يهدي قلبه وينزل على قلبه السكينة والرضا. فالابتلاء ممكن يكون تشريعي، ممكن يكون في القدر، ممكن الابتلاء بتاعك يجيلك في الناس اللي حواليك، وهي دي الآية بتاعت النهارده، فجعلنا بعضكم لبعض ايه فتنة. يبقى الافتتان هنا مش بحكم تشريعي جالك مفاجئ انت غير قادر عليه، او مش غير قادر عليه، طبعا الابتلاء مروا على قدر دين انت مش عايز تنفذه. لذلك لما مرضوش يطلعوا في الجهاد كانوا فرق متنوعة في سورة التوبة، المنافقون يعني الذين لم يخرجوا الجهاد، بعضهم قال ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا، خلاص. فهنا كان الابتلاء بشيء تكليف أو أقدار يرفضها، ليجعل الله ذلك، سورة آل عمران، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، ما عجبهمش القدر وقعدوا يلولوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هذه اللولوة ده نوع من التسخط على الأقدار، هذا وقعوا في الفتنة. أحيانا بتكون الفتنة في الناس، يعني إيه بقى اللي بيعمل الفتنة في الناس؟ ده اللي هنشوفه بقى. طبيعة الإنسان هو كائن اجتماعي، يعني بيحتاج أن يعيش وسط الناس، وقيل من معاني أصل كلمة الناس، قيل أصلها من النسيان، وبعض أهل اللغة ضعف ده إن كان ورد يعني عن بعض السلف، أو من النوس الحركة، أو من الظهور عكس الجن من الاختفاء، في ظهور واجتماع وحركة، أيا كان الأصل اللغوي لكلمة الناس، إن الإنسان بطبيعته، وده أمر متفق عليه، كائن اجتماعي محتاج أن يجتمع، وده أمر اتكلم فيه الفلاسفة، وحتى شيخ الإسلام له كلام كتير في مسألة اجتماع الناس واحتياجهم لقانون أو دين يخضعون له، وبالتالي محتاجين إلى الشريعة الله سبحانه وتعالى، وإنهم لو تركوا شريعة الله هيذهبوا لشريعة باطلة. أظن أنا الدرس اللي فات بتاع مركزية التوحيد جبت بعض نصوص شيخ الإسلام في المسألة دي، وهنا بقى كتير يتكلموا في مسألة العقد الاجتماعي. الخلاصة أن الإنسان محتاج يعيش وسط الناس، أثناء حياته بين الناس طبيعي أنه بينظر إليهم، طبيعي ان هو ممكن ينشغل بهم. لذلك اديكم مثال، مثلا من اوائل المعاصي التي حدثت في الارض، واتلوا عليه النبأ ابن ادم بالحق اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. خلاص كل واحد قرب قربان، دول رايحين يعملوا يا جماعه؟ رايحين يعملوا طاعه، مش رايحين يعملوا لهو مثلا او دنيا. واتلوا عليه النبأ ابن ادم بسوره المائده بالحق اذ قرب قربانا، رايحين يعملوا ايه؟ رايحين يقربوا قربان لله سبحانه وتعالى، تمام كده؟ فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. الذي لم يتقبل منه قال للاخر، بدل ما يقول له ايه علمني إيه لماذا تقبل منك ولم يتقبل مني، جايز انت عملت حاجه انا ما عملتهاش، بحيث المره الجايه او اصحح اخطائي. يعني سيدنا موسى لما خطب خطبه بليغه فقام احد الناس وقال وهل في الأرض أعلم منك؟ فقال موسى لا، فعتب الله إليه أن بلى عبدي فلان اللي هو الخضر يعني أعلم، أي في قضية يعني أو في بعض القضايا. فقال أي ربي وكيف لي به، مش يا ربي موته عشان ما يفضلش غيري، لا يا ربي يتعلم في حد يعني، طب روح اتعلم منه. فهو الذي تقبل من أحدهم ولم يتقبل من آخر، بدل ما يقول له علمني قال لا أقتلنك. وده فكر منتشر، إن أنا ما تلاقي حد أفضل منك أو عنده حاجة مش عندك. لذلك الخضر قال كلمة رائعة، يا ريت إن هي تنتشر بينا خصوصا في التيار الإسلامي، يعني إن هو بيقول له أنا على علم علمنيه الله لست تعلمه، بعترف بفضل الله علي، أنا مش هنكر يعني مش هخلي التواضع يخليني أنكر الفضل اللي عندي، لا أنا عندي فضل وعندي خير، وأنت على علم علمكه الله لست أعلمه، بعترف برضه إن أنا عندي نقص، ما هو محدش كامل، ادعاء الكمال المطلق عند أحد الأفراد أو عند أحد الجماعات أو عند أحد المجموعات ده خطر مستحيل، مفيش حد بيجمع الدين كله. الصخرة لما اتفتحت الثلاثة، الصخرة أغلقت باب الغار، الصخرة اتفتحت بدعاء الثلاثة مش بدعاء واحد، كل واحد بيدعي وكل واحد بيعمل حاجة بتزحزح الصخرة حتى نسير بإذن الله سبحانه وتعالى نخرج من البلاء الذي نحن فيه. فالشاهد إن دلوقتي قال لأقتلنك، بدل ما يقول له علمني قال لا ده فكر موجود أنا أقتلك وتتفرغ الساحة لي، أنا لقيت واحد أحسن مني طب ما نهدمه، طلع عليه إشاعات، أطلع عليه كلام، اهدمه باي شكل. واللي بيعرفوا يهدموا عندهم افكار كتير، مش محتاجين ان انا اقول لهم افكار الهدم، يعني بيعرفوا ازاي تبلغ عنه بتاع، يعني في افكار كتير ازاي ان انا ايه اهدمه. ف الفكر لذلك اخوه يوسف لما حسوا ان سيدنا يعقوب بيحب يوسف اكتر، بدل ما يعرفوا يوسف بيعمل ايه ويعملوا زيه قالوا لا نعمل ايه؟ يخلو لكم وجه ابيكم، احنا نقتله، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا، يخلو لكم وجه ابيكم، هو ما عادش يلاقي غيرنا يحبنا. فالتفكير ده منتشر للاسف. فهنا قال لا اقتلنك. في روايه جميله قوي في الطبري اظن عن ابن عباس بيقول ايه، شوف روايه طويله وسند عن ابن عباس، اسند الامام الطبري، كان السند فيه كلام لكن الامر مقبول يعني ان شاء الله. واحد قرب مش عارف كان راعيا والتاني كان ايه، قرب زرع والتاني قرب شاه، قال لاخيه شوف اتمشي في الناس وقد علموا انك قربت قربانا فتقبل منك ورد علي؟ لا والله لا ينظر الناس الي وانت خير منه. هو مشغول بنظر الناس مش مشغول بنظر الرب سبحانه وتعالى، وده اهم معنى انا عايز اطلع بيه النهارده، سواء على مستوى الدين او على مستوى الدنيا ان شاء الله. هو مشغول بنظر الناس، لا ليس مشغولا بورقته، هو مش مركز في ورقته في علاقته بالله، هو مركز في الناس، فلان سبقني، فلان احسن مني، فلان كذا. وانا اتكلم ان شاء الله لو تذكرت في الاخر على فكره علو الهمه وهل ده يعني طمع ولا علو الهمه. فالخلاصه ان النظر للناس ده كان من اهم الاسباب بدايه اول معصيه. طيب نيجي بقى للايه في سياقها. الايه في سياقها قبل ما ناخد التوسيع بتاعها عشان نذكر اقوال المفسرين، سياقها ان الكفار مش عاجبهم اختيار الرسول، قالوا لولا نزل سوره الزخرف، لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. يعني لو كان جه رسول تاني كنا امنا، بس دي بقى المشكله للاسف ان الرسول ده مش متناسب معانا، مش متناسب مع مكانتنا الاجتماعيه، مش متناسب معانا. وبرضه لا ده هو بيمشي ياكل طعام مش فاسخ، لا ده مش مناسبنا، واللي بيحضروا الاراضي لا مش عاجبنا، هنغير القصه دي كلها، احنا عايزين الرسول شكله كذا واتباع شكلهم كذا، واحنا ساعتها ممكن نيجي زي المنافقين لما كانوا بيشترطوا لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، وقالوا لا تنفروا في الحرب، يعني هم كانوا بيحطوا شروط معينه عشان يشتغلوا للدين. فربنا بيقول لهم هو انتوا متصورين ان ده يعني ده غاب عن ربنا؟ هو ربنا اختار الرسول بهذه الطريقه والاتباع بهذه الطريقه ابتلاء لكم فتنه لكم، هتسمعوا كلام ربنا لاجل الحق ولا لاجل الدنيا؟ تعالوا بقى نقرا كلام المفسرين. الطبري بيقول جعلنا بعضكم لما شيخ المفسرين نبدا بيه طبعا. الطبري بيقول امتحنا ايها الناس بعضكم ببعض، جعلنا هذا نبيا وخصصناه بالرساله اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلنا هذا ملكا وخصصناه بالدنيا، ادينا ده رساله وادينا ده ملك، وجعلنا هذا فقيرا وحرمناه الدنيا. هنا الطبري انتقل من اصل السياق الرساله والكفار، وسع مفهوم الايه دلوقتي للعمومات. وده فقير حرمناه الدنيا، نختبر الفقير بصبره على ما حرم مما اعطيه الغني، والملك بصبره على ما اعطيه الرسول من الكرامه، وكيف رضي كل انسان منهم بما اعطى وقسم له، بما اعطي وقسم له، وطاعته ربه مع فيقول فمن اجل ذلك، شوف بقى هنا، فمن اجل ذلك لم اعط، ده كلام الطبري ولسه هيجيب اسانيد تدل على ذلك، فقال فمن اجل ذلك لم اعط، ربنا سبحانه وتعالى يقول يعني فمن اجل ذلك لم اعط محمدا صلى الله عليه وسلم الدنيا، ليه؟ وجعلته يطلب المعاش في الاسواق، ليه؟ لأبتليكم أيها الناس وأختبر طاعتكم ربكم وإجابتكم رسوله إلى ما دعاكم إليه بغير عرض من الدنيا ترجونه من محمد صلى الله عليه وسلم. ما لو كان هو ملك ومعاه الدنيا كلها وكانت الناس هتمشي وراه، وكثير من المفسرين لما اتكلموا في قوله سبحانه وتعالى في آية آل عمران في غزوة أحد، وتلك الأيام نداولها بين الناس، قالوا ما هو لو كان المسلمين بينتصروا على طول كان كثير من المنافقين هيخشوا. هذه من وظائف الهزائم إظهار المنافقين، من وظائف الهزائم، من الحكمة، من الهزائم اللي بيتبروا من المسلمين، فينظر كيف تعملون، مين اللي هيستمر؟ زي ما ربنا قال على المنافقين في سورة البقرة، وإذا أظلم عليهم، في بعض الهزائم والخسائر قاموا بيقف، لما اللي هو إن منكم لمن لا يبطئن، ارجعوا لآيات سورة النساء، لما يجي نصر يقول لك يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما، لما تيجي هزيمه يقول لك الحمد لله يا سلام ربنا انعم علي الحمد لله اذا ما اكون معهم شهيد. خلاص؟ طيب فبيقول الطبري بيقول لو لاني لو اعطيته الدنيا لسارع كثير منكم الى اتباعه طمعا في دنيا. خلاص؟ ثم جاب اثار بعد الحسن، الحسن بيقول ايه؟ شوف هنا هنبدأ نجيب كلام عن السلف بيوسع مفهوم الآية حتى مش بس في السياق. احنا عرفنا السياق المشركين بيقولوا احنا مش هنتبع الرسول، فربنا رد عليهم ان التقدير ده فتنة. الحسن بيقول، يقول الأعمى لو شاء الله لجعلني بصيرا، مش راضي بقدر الله. ويقول الفقير لو شاء الله لجعلني غنيا مثل فلان، والأعمى بيقول لو جعلني يا لو كان يجعلني بصيرا مثل فلان، وكل واحد مشغول بالتاني. ويقول السقيم لو جعلني الله صحيحا مثل فلان. وأثر عن ابن جريج قال الله سبحانه وتعالى يمسك عن هذا ويوسع على هذا، فيقول يا رب لما لا يعطيني الله مثل ما أعطى فلان، لما لم يجعلني صحيحا مثل فلان. وجاب أثر عن ابن إسحاق قال جعلت بعضكم لبعض بلاء لتصبروا على ما تسمعون منهم وترون من خلافهم، لأن ابن إسحاق كان مركز على السياق، وتتبعوا الهدى بغير أن أعطيهم عليه الدنيا. إن ربنا ابتلاك أنك تسمع الكلام الرسول حتى لو مش هاخد من الدنيا، ولو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفون أبدا لفعلت، ولكني قد أردت أن أبتلي العباد بكم وأبتليكم به. خلاص، ده الطبري. أوسع واحد شفته فسر الآية وجاب إسقاطات كتير على الواقع وخرج بالآية من سياقها للعموم كان القرطبي. الرازي قال أنت الآية فيها أربع أقوال، ممكن كذا وممكن كذا وممكن كذا، جاب ممكن تبقى خصوص بالسياق وممكن تبقى عامة. خلاص، القرطبي بيقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. يا ريت بصوا ترجعوا له، لأنه هو بدأ من أول الآية حتى، يعني أنا عايز أرجع للقرطبي. الآية أصلا أولها إيه؟ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. الآية اللي إحنا بنتكلم فيها أو جزء من الآية وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، إحنا بنتكلم في دي. اللي هيرجع للقرطبي أنا عايز يرجع يقرأ الآية من أولها، هتكلم على الدنيا وهل الشغال في الدين يشتغل في الدنيا، وهل الرسل وهل الأفضل ينعزل عن الدنيا ولا لأ، طب ننزل الأسواق، طب الخلاف، طب الأخذ بالأسباب، طب ما ناخدش بالأسباب. ذكر كلام طويل قرطبي، يعني أطول حد فصل الآية دي هو القرطبي. حتى الشنقيطي في أضواء البيان لما جه فصل الآية لخص الأول كلام القرطبي وبعدين تكلم هو. طيب بيقول القرطبي، أنا هنقي بعض الكلمات من القرطبي، قال إن الدنيا دار بلاء وامتحان. أراد الله سبحانه، شوف الفكرة المركزية، أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل بعض العبيد فتنة لبعض، ماشي، على العموم في جميع الناس. ده في سنة مركزية من سنن البلاء، أنت بتبتلى بالتشريع، بتبتلى بالأقدار، بتبتلى بالناس. خلاص، الصحيح فتنة للمريض، والغني فتنة للفقير، والفقير الصابر فتنة للغني. ومعنى هذا أن كل واحد مختبر بصاحبه، كل واحد فينا في حياته ناس هو مبتلى بيهم، بينظر لهم. فالغني ممتحن بالفقير، ليه؟ عليه أن يواسيه ولا يسخر منه. ممكن الغني تأخذه العودة، يعني للأسف بيظهر كتير حد من اللي عنده من الخدم أو راح يشتري حاجة واحد غلبان، فهو صاحب مركز وغني فيسخر منه، دافع جوال ويسخر منه. ده ابتلاء، أنك أنت مطالب أنك ما تسخرش منه، بل عليك أن تواسيه. هتنجح في الامتحان ده ولا لا؟ فالغني ممتحن بالفقير، عليه أن يواسيه ولا يسخر. والفقير ممتحن بالغني، عليه ألا يحسد، ألا يحسده ولا يأخذ منه إلا ما أعطاه، وأن يصبر كل واحد منهم على الحق كما قال الضحاك في معنى أتصبرون. وأصحاب البلايا يقولون لما لا نعافى، والأعمى يقول لما لا أجعل كالبصير، وهكذا صاحب كل آفة. يبقى جاب في الغنى والفقر وجاب في الأمراض. والرسول صلى الله عليه وسلم المخصوص بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس. مش بس يا جماعة الرسول، العلماء اللي بيكونوا فقراء او مش من قبائل ذات نسب، بيجي الاغنياء اللي من قبائل بقى من ذات نسب بيرفضوا يسالوهم ويرفضوا يجلسوا بين تحت اقدامهم ليتعلموا. ليه؟ لك انا الامير الغني صاحب المنصب اروح لفلان اساله. ذلك لما سيدنا عمر كان في ظن في الحج تقريبا، خرج الامير على مكه فقال له عمر بن الخطاب من تركت؟ خلفت على الناس مين؟ فقال ابن ابي ابزه مولى من الموالي. فتعجب عمر قال مولى من الموالي؟ فامير مكه اللي كان مكانه يعني قال انه يحفظ القران ويعني معه القران. فقال عمر بن الخطاب ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. تخيل ان واحد بالعلم بيرفع وهو اصلا ليس غنيا او ليس ذا نسب، فده بيكون فتنه للناس. فتنه مش بمعنى، يعني اقصد ان ده ابتلاء لازم تتكسر، تكسر للعلم. وده كتير كان بيحصل يعني. فالمهم حتى اظن يعني من زمان قالت الكلام كان ابن عبد البر بيقول، ولذلك كان له معنى ان قدر بقى المستطاع ان العلم يوضع في اصحاب النسب، بحيث ان حتى نسهل على نفسنا حتى لنفتنهم يعني. لكن ده مش معناه ان الاخرين لا يعلمون، عشان يجتزئ الكلام يعني. المهم بيقول، الرسول المخصوص بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس من الكفار في عصر هو، بيقول وكذلك العلماء وحكام العدل، ألا ترى إلى قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظيم، فالفتنة أن يحسد المبتلى المعافى، والصبر أن يحبس كلاهما نفسه، البطر والضجر وتصبرون وشرح وإخرجاته الفاقة فخطر بالي شيئا. المهم يعني وجاب أمثلة عن المزني وابن القاسم، رأى أشهى بن عبد العزيز في مملكته يعني غر يعني الأمر، عارف لما تشوف واحد كده في مملكته، فبدأ يصبر نفسه وقرأ الآية ثم أجاب عن نفسه لما هو قرأ تصبرون، قال يا رب نصبر. وفي حديث أغلب المفسرين بيذكروه إن كان في ضعف، بيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويل للعالم من الجاهل، ويل للجاهل من العالم، ويل للمالك من الملوك، ويل للملوك من المالك، ويل للشديد من الضعيف، ويل للضعيف من الشديد، ويل للسلطان من الرعية. حديث يعني ذكروا أغلبهم نقلوا عن الثعلبي وإن كان في ضعف. الخلاصة حتى زي ما قلت لكم الشنقيطي لما جه فسر الآية في أضواء البيان جاب الأول لخص كلام القرطبي، قال معنى الآية كما ذكر القرطبي أن كل واحد مختبر بصاحبه، وذكر الكلام بتاع القرطبي بنوع من التلخيص يعني، اللي مش قادر يقرأ بقى طول كلام القرطبي ملخص في 3-4 سطور الشنقيطي. ثم قال وإذا علمت معنى كون بعضهم فتنة لبعض فاعلم أن قوله تعالى فتن بعضهم ببعض فيه فتنة أغنياء الكفار بفقراء المسلمين، ده السياق، حيث احتقروهم وازدروهم وأنكروا أن يكون الله من عليهم دونهم لأنهم في زعمهم فقراء غير ذلك. البقاعي برضو له كلام جميل، بس عشان احنا طولنا بقى في النقولات، أنا بس كان بيهمني إن احنا دايما بنتعلم قبل ما نتكلم في القرآن، نرجع لكلام أهل العلم، نرجع لكلام المفسرين. التحليل والتنوير برضو كنت جايب لكم كلام كتير والله، بس خلاص ممكن احطه لكم على القناه وترجعوا له يعني. التحليل والتنوير ممكن برضو اللي اقرا لكم طالما انا تجاوزت البقاعي والتحليل. الامام ابن القيم له كلام بديع ايضا، قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنه، مال بعد ما شرح الابي يميل للعموم، قال وهذا عام. انا كل ده عايز اقول لكم ان الخروج بمعنى الايه السياق إلى العموم ده فعل بعض المفسرين، ومهم هيساعدنا في الاستهداء بالقرآن في حياتنا العامة. قال هذا عام في جميع الخلق، امتحن بعضهم ببعض، امتحن الرسل المرسل إليهم في تحمل المشاق وتبليغ الرسالات، وامتحن المرسل إليهم بالرسل هل سيطيعون أم يكفرون، وامتحن العلماء بالجهال هل سيعلمونهم وينصحونهم ويصبرون على جهلهم وتعليمهم ونصحهم، وامتحن الجهال بالعلماء هل سيطيعون، وامتحن الملوك بالرعية والرعية بالملوك، وامتحن الأغنياء بالفقراء والفقراء. نفس الكلام عايز اقول لكم ان القيم مال للعموم، وذكر تفسير رجع عشان يقول لك ازاي ممكن الكافر يفتن بالمؤمن، امثله مثلا. فقال لك عندك، وده من تفسير القران بالقران، راح قال لك مش ربنا قال ان اصحاب موسى عليه السلام، موسى واصحابه كانوا بيدعوا الله سبحانه وتعالى ربنا لا تجعلنا فتنه؟ طب ازاي لا تجعلنا فتنه؟ بعض المفسرين قال فتنه عذاب يعني لا تسلطهم عليه، وبعضهم نظر الى مآلات هذا العذاب، فقال ابن القيم نقل عن مجاهد قال المعنى لا تعذبنا بأيديهم. طب وبعدين؟ فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا. قال الزجاج لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق، وقال الفراء لا تظهر علينا الكفار فيروا أنهم على حق وأن على باطل، وقال مقاتل لا تقتر علينا الرزق فيكون ذلك فتنة لهم. وده بيحصل، إن تلاقي وده ياما الواحد شافه حتى زمان أيام الجامعة، تلاقي واحد يلتزم فممكن اول ما يبدا يقرب من ربنا والدين يحصل له بعض الابتلاءات، فتلاقي الشباب التاني خاف يقول لك شفت يا عم الدين اهو احنا مش هنيجي للدين، فده بيكون فتنه واختبار معايا. طيب يبقى ده احنا كده خلصنا الجزء الاول من الدرس اللي هو الايه شرحها في سياقها ومعناها العام المفسرين الكلامي. تعالوا بقى احنا نتكلم نستفيد بقى من الايه بعد ما وصلنا ان احنا ينفع نعمل ده على المستوى الدنيا وعلى مستوى الدين. خلاص انا اجل الكلام في الدين للاخر بحيث ان اللي يزهق ويمل ياخد موضوع الدنيا ويمشي ويسيب ايه موضوع الدين ده. طيب هو الصوت مش واضح ليه يا جماعه؟ الناس تبعت مش عارف الصوت مش واضح ليه. طيب كنا بنقول في قوله سبحانه وتعالى جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، هناخدها على مستوى الدنيا وعلى مستوى الدين. بالنسبة للدنيا أظن واضح إن شاء الله، كان أسمع أظن واضح. طيب ده أنا كنت اتكلمت في درس اسمه النظر إلى السماء، سواء نظر إلى السماء واحد أو نظر إلى السماء اثنين. فكرة إن أنت لما بتعيش أسر اللحظة، وقلت إن أنت أحيانا الشيطان بيدخلك في ده في النظر إلى السماء اثنين، بيدخلك في منطقة مظلمة كده ويحصرك، أنت بتصيبك حالة من الاكتئاب والغم والحزن لأنك بتفكر في منطقة ضيقة جدا جدا من الدنيا. وأظن مش فاكر في أكتر من درس ضربت مثال إن حياتنا كلها على بعضها أشبه بخط طويل 1000 كيلو متر مثلا. الدنيا هي أول نص متر، فاللي هيعيش أسر هذه اللحظة وينسى بقية الدار الآخرة طبعا هيعيش في حالة من الضنك والضيق. فكان الحال أن يخرج من أسر هذا الضيق وينظر إلى السماء، واتكلمت في نظر السماء واحد واثنين في الفكرة دي. النهاردة أنا عايز أتكلم إيه اللي بيدخلنا كده. من أهم أسباب أنك تدخل نفسك في هذه المنطقة المظلمة المقارنات مع الناس، وانك شامل بالك من الناس. وكثيرا ما اسمع شكاوى، وكثيرا ما انا اشعر بذلك او الناس تشتكي، او انه يبقى كويس وراضي ومبسوط ومصلي ركعتين ودعاء وزي الفل وراضي وعادل، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ينزل الشغل يقابل واحد ينكد عليه عيشته بكلمتين، يقول انت ازاي كده، لا حول ولا قوه، انت ازاي سيب نفسك كده يا ابني، الناس سرقوك في الدنيا وانت غلبان، انت ازاي عامل في نفسك كده، لا حول ولا قوه. ده يرضي رب، ده لا يرضي الناس ولا يرضي ربنا، انت ازاي عامل في نفسك كده. ويقعد انا عايز مصلحتك، ممكن اللي يكون بيكلمك ده فاشل بس بعيدا يعني حتى لو ناجح يعني، فانت تقعد تقول له ده انت ليك اختيارات في الحياه وانت متحمل تبعات اختياراتك وانت ليك ومظب وده اختيارك او ده قدر او او او، يا عم بقى بطل بقى الكلام ده انت مش، ويقعد يكرهك في حياتك ويكرهك في اختياراتك. يعني اظن كنت قرات مقاله زمان لبدر السوعي على التليجرام، كان اسمها البصق في بئر الرضا. انك ممكن تبقى راضي تقابل واحد يبصق في بئر الرضا بتاعك يعكره لك، يقول لك انت ممكن تبقى ماشي مبسوط ماشي فعلا بتقول الحمد لله، قاعد بتبص للنعم اللي ربنا اداها لك، مشغول بالنعم اللي عندك وقاعد الحمد لله، يقابلك يديك كلمتين شوف انا بقول لك الدرس النظر الى السماء، لا هو بيخليك تنظر الى المفقود والحاجه اللي ناقصه اللي عندك، ويكرهك بقى ويضغطك نفسيا. هو ده جالك فتنه، وجعلنا بعضكم لبعض الفتنة. احنا نتكلم في الدنيا زي ما هم ذكروا فكرة الفقير والأعمى والمريض، وينظر للصحيح والغني والبصير. فانت لما بتكون فاقد لحاجة معينة وتلتقي بمن عندهم هذه الأمور، يأتيك الشيطان حتى لو هو ما كلمكش، يأتيك الشيطان لك شايف ربنا حاف مكاني، والله ربنا كان رضى عنك وكانش سبب كده. وده طبعا الشيطان هنا بالظبط زي ما ربنا قال في سورة الفجر، فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. ربنا يقول كلا، ده أنتوا اللي بتعملوا كده مع بعض مش ربنا. كلا أنت لما تحب تهين واحد بتمنع عنه المال، كلا بل لا تكرمون اليتيم، أنت لما بتستضعف واحد بتمنع عنه المال، ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. لا لا ده الحقيقة تظهر يوم القيامة، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. فلذلك وده كتير في القرآن ان بيحصل ان ناس تخلي معيار رضا الله سبحانه وتعالى على الدنيا او على العطاءات عموما، فأي بلاء بيخلي الانسان يبدأ يسيء الظن بالله. وسيدنا ايوب مكث في بلائه، فأظن في اثر مرفوع عند ابن حبان فيما اذكر يعني مكث ايوب في بلائه، نصا بيقول مكث ايوب في بلائه 18 عاما، فكل الناس بعدت عنه ما عدا اثنين من اصدقائه، فقال احدهم الاخر والله ما ارى الا ان ايوب اذنب ذنبا لم يذنبه احد من العالمين. فصاحبه ما قدرش يسمع الكلمه ويسكت، راح قال لايوب فقال والله ما ادري ما تقول. شوف هنا تواضع. وبعدين يعني انا يعني بتقولوا عليا كده، والله كنت امر لا اعلم ما ادري ما تقول غير اني كنت امر على رجلين يقسمان بالله فاكفر عنهما مخافه ان يذكر اسم الله على بطن. وده كتير في القرآن إن هم يعني أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ذلك أكثر سورة قصيرة جت فيها كلمة كلا متتالية، يعني سورة 8 آيات، خدوا الاختبار ده، سورة 8 آيات، آيتين بتشرح المشكلة، وبعد كده 3 آيات كلا وثلاث آيات بدأ قبل من القسم. شوف الـ الـ الـ الـ الغضب اللي في السورة والاستنفار اللي في السورة، يعني الاستيقاظ اللي بتعمله السورة دي واليقظة اللي بتعمله السورة دي من الغفلة. سورة جزء عامة 8 آيات ذكرت المشكلة في أول آيتين بس، بعد كده كلا كلا كلا، بعد كده لام ولام ولام. بدأ متخيلين عملوا إيه البشر استحقوا ده؟ عشان إيه الغفلة دي؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لا ترون عين اليقين، ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم. قضية التكاثر، كثير من أهل العلم قال إن هو عايز يكاثر غيره، لدرجة إن بعض المفسرين ذكر أثر لكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أن هذه المفخرة والمكاثرة استمرت حتى بلغوا إلى الأموات، وهذا يتكاثر بأمواته وأجداده باللي ماتوا بالمقابر. يعني بدل ما تكون المقابر عظة أصبحت المقابر فرصة للمباهاة والمفخرة كما يحدث الآن. احنا واخدين مقابر على البحر بتبص على النيل، وعندنا مقابر الرخام جاي من مش عارف من روسيا قبل الحرب. يعني فهو حتى المقابر فيها نوع من المفخرة. هذا التكاثر يلهي الإنسان، لأن هو ما عادش علاقته بالله، عاد علاقته بالبشر، وده والبشر ما بيخلصوش والدنيا ما بتخلصش، فهو قاعد ملهي ألهاكم التكاثر حتى، يبقى على القول الأشهر حتى متتم، حتى فضل ملهي لغاية لما مات، أو ظللتم يعني مفخرة ومكثرة بينكم حتى ذهبتم إلى المقابر. ذلك بعض أهل العلم أشار أن هذا حتى قد يحدث بين أهل الدين، ده بيفخر بالأسانيد، وده بيفخر بالإجازات، وده بيفخر بالكتب، وده بيفخر بالطبعات، وده ثم حقيقة العلم قد لا يوجد، قضية مباهاة ومفخرة. فده من أخطر الأمور اللي تلهي الإنسان، لذلك كان تحذير شديد فيها، ولذلك جاء بعدها أن الزمان بيمر. بتعمل إيه؟ قاعد بتتكاثر مع وتكاثر الناس وتباهي وتفاخر، وانا خلصت وانت ما خلصتش، وانا جبت وانت ما جبتش، وانا ترقيت وانت ما ترقيتش، وانا عملت وانت ما عملتش، وقاعد شاغل بالك بالناس. فجأة والعصر ان الانسان لفي خسر، الزمان يمر. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تصل الحق تصل. ما تخليش هذه المكاثره والمفخره تنسيك الغايه من وجودك. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فمساله ان الفتنه مع بعض في الدنيا ده امر يعني غالب، بلاش يعني بنسبة كبيرة من المشاكل الواحد بيسمعها تيجي تدردش معه، أو الحزن اللي بيقع فيه بعض الناس هو بسبب إن هو بينظر للآخر. هو ممكن بينه وبين نفسه يكون خد قرار ومرضي وفاهم تبعات القرار بتاعه، ويكون وده ممكن بيحصل كتير. تلاقي واحد ربنا رزقه بزوجة وأولاد وبيت وهو راضي بالوضع، يقعد مع واحد يقول له انت ازاي زوجتك ما بتعمليش كده، لا حول ولا قوه الا بالله، او العكس، زوجه راضيه بزوجها ومبسوطه وكل حاجه، تيجي تقعد مع واحده تتاكد عليها عشان هو جوزك بيعمل فيك كده، هو شريكي بفلوسه، هو انت الخدامه اللي ابوه جابها لك، انت بتعملي ايه؟ وهي اصلا تكون ما عندهاش اي اشكال. او واحد والصحاب يخلي الولد يتقلب على ابوه، هو ابوك ما بيجيبلكش مش عارف ليه كده، ليه أبوك مضيع عليك الدنيا، أو أبوك بيعمل فيك ليك، ويبدأ الناس عارف ليس منا من خبب امرأة على زوجها. هذا التخبيب إن أنت قاعد بتثور المشاعر على الآخرين ده بيحصل كتير حتى يصل على الله سبحانه وتعالى، وده غرض من أغراض الشيطان أساسية، إن زي ما قلنا لو تفتح عمل الشيطان، ما هو الشيطان عايزك يعني تثور على الله سبحانه على قدر اللي تبقى مش عاجبك سخط. يعني الشيطان ما عجبوش ان ربنا يقول له اسجد، فهو عايز وخلى كان عايز يخلي سيدنا ادم يعترض، يقول له ما نهاكم ربكم عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين. فغرض الشيطان ان من حتى من لو تفتح من الشيطان عايزك تقول لو كذا حتى تصل الى الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. ده بيحصل عن طريق النظر للناس، جعلنا بعضكم لبعض فتنه. ربنا كان ممكن يجعل الناس كلهم حاجه واحده. ولذلك بعض الافكار اللي ممكن تاثرت ب الاشتراكية لما كانت الاشتراكية منتشرة، كانوا متصورين ان الاسلام بيدعو للاشتراكية، مش الاشتراكيه المذهب المعاصر، ان هم متصورين ان لازم الحياه تبقى كلها سواسيه، وان الفلوس تبقى كلها قد بعض، وان الناس تبقى وده الحل. لا، سيظل هناك غني وفقير وصحيح ومريض، ستظل هذه الحياه الى يوم القيامه. يعني فموضوع ان لازم يبقى في تساوي مطلق في كل شيء، ده مش موجود. في عدل، في زكاه، في انفاق، ده اللي القران حث عليه. لكن بنتصور احنا تصورات مثاليه عن الحياه الدنيا، فبالتالي نتصدم فيها فنبدا نعترض على ربنا سبحانه وتعالى. يبقى عايزين نحذر من ان انت يبقى عندك قوه نفسيه تساعدك انك لما تكون واخد قرار معين بتضحيه، انت قررت تضحي خلاص بشيء معين في الدنيا، انت اللي واخد القرار ومرضي بيه، يجي لك واحد يؤنبك. لذلك ربنا بيقول ايه؟ فسوف ياتي لسوره المائده، فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، اذله على المؤمنين، عزه على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله. اول ما جه الجهاد اهو، التضحيه اهو، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم. دايما ستلام بعد كل تضحيه. الناس مش هتسيب، يقول لك انت مجنون. ده الرسائل دي انا اول مره يعني جه رسائل كتير كده. ان شاء الله ببقى مهم جدا اثناء البث. طيب، فاذا ان الغرض من الشيطان وان هو يوصلك انك تبدا تنظر للناس عشان تبدا تعترض على ربنا، تبدا شاغل بالك. انت لما تكون مركز في علاقتك بالله سبحانه وتعالى، انت مرضي، تجاهدون في سبيل، انت جاهدت عشان ربنا، هو هيلومك. انت لما تكون علاقتك بالله ولا يخافون لومه لائم، انت موضوع انه يلومك ده مش شاغلك اصلا، انت مركز في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. كثير، وده ياما الواحد شافه، ان زي ما اقول لكم يعني كثير من الشكاوى او الشباب، او يبقى هو اختار اختيار معين وراضي بشغلانه بمرتب معين ومبسوط وقرر يظبط دنيته ودينه على وضع معين، يجي حاله من الاستثاره. اكتر حاجه بتعمل هذه الاستثارات للاسف في الوقت الحالي هي السوشيال ميديا. ليه بقى؟ يعني طبعا حضرتك قاعد سوشيال ميديا، قاعد عمال تعمل ايه؟ بتقلب، عمال تعمل سكرولنج، فانت بتشوف فلان متصور في الساحل، وفلان بعد كده في العين السخنه، وفلان متصور في اوكرانيا برضو قبل الحرب، وفلان مش عارف راح فين، وفلان طلع منين على مين، وفلان بيلف العالم في 70 يوم، والتاني بيلف على العجله، والتاني مش عارف ايه، وانت قاعد يعني غلبان زينا كده، قاعد على المكتب بتاعك، لا رحت حتى صيفت في جمصه ولا عملت اي حاجه، وقاعد طبعا مكتئب وعندك امتحانات، الناس بتوع ثانويه عامه يا عيني الغلابه. طب انت ليه بتعمل نفسك كده؟ ما هو انت ليك حياتك، انت ليك اختياراتك، ليك مسارك. الصور اللي انت عملت وراها دي، اولا هذه ليست هي الحياه، هذه لقطات بسيطه جدا قد تكون كاذبه، هذه البسمه اللي انت بتشوفها قد تكون حقيقيه، مش ده مش غالي دلوقتي، لكن انت ليه شغلت بالك وقاعد بتقارن نفسك بكل هذه الصور اللي بتتعرض امامك؟ يا جماعه ده حاجه تجيب لك اكتئاب حقيقه، يعني حاجه مدمره نفسيا. كم بالمقارنات اللي بتدخل نفسك فيها. انا دلوقتي هتكلم في الدنيا، لسه هنيجي لموضوع الدين والفتن، ازاي بنفتن بعض في الدين، وازاي غيرك ممكن يعمل لك فتنه في دينك. اتكلم على الدنيا دلوقتي، انت بتعرض نفسك لضغط نفسي مهول. خلاص ربنا ابتلاك ابتلاء معين بينك وبين الله، في علاقه بينك وبين الله، يبتلى المرء على قدر دينه، فمن رضي فله الرضا. ده جزء من الحديث تاني، يعني ان الله سبحانه وتعالى يبتلي من يحب، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فالقضيه انك ركز في ورقتك، في علاقتك بالله سبحانه وتعالى، شاغل بالك ليه بالناس، حاول تقاوم، ده طبيعي في الانسان. لذلك ربنا بيقول مثلا لا، وطبعا لينا احنا، لا تمدن عينيك، مد العين ده متعب للقلب، لا تمدن عينيك الا ما متعنا به ازواجا منهم. مد العين مش بس انك تبص، لا، تمد عينك، فالعين اسبق من البدن والنفس، فبترجع العين مؤنبه للنفس. احنا ليه ما عندناش ده، وليه ما عندناش ده، وليه ما عندناش ده؟ لكن احيانا لما بروح اسافر في بعض الاماكن، او لا انا مش حابب الاماكن دي، هذه الاماكن تجعل العين دائما مفتوحه، الاماكن بقى المبهره او المفتوحه، الاماكن دي تخلي العين على طول مفتوحه، العين ممدوده على طول، تنظر ده وعايز ده، وكل شويه فيه جديد. لذلك من الشعارات اللي كانوا عملوها قبل كده في الافلام، او مش فاكر فين في الاغاني، ولا كان شعار قناه من القنوات زمان، مش هتعرف تغمض عينيك. ده غرض انك تفضل على طول. ذلك ربنا في آخر سورة الجمعة قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا وإذا رأوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، صلى الله عليه وسلم. قل ما عند الله، كيف تمكث بالرغم من رؤية قوافل الله والتجارة بتمر من أمامك؟ كيف تصبر على تضحيتك واختياراتك وابتلاءاتك حتى لو أنت اللي ما اخترتش؟ دي علاقة خاصة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ومن يؤمن بالله، ارجع لآية التغابن، ارجع لتفسيرها، يهدي قلبه، الله سبحانه وتعالى بيرزقه الرضا، فلا تغبن حتى في هذه المصيبة. ففي ناس يا جماعة يوميا كل ما تخرج أو تقعد على السوشيال ميديا تقعد يعني عندها، مش عايز أقول لك مكتئبة بمعنى الاكتئاب المرض الحقيقي، متضايقة، حزينة. ليه؟ جو المقارنات. طول ما هو ما شايف الناس واحنا مش عايشين، والله ده الناس عايشة واحنا مش عايشين، قاعد شاغل باله. طب يعني عمرك كده ما هترضى؟ وبعدين هو انت لما عملت كده يعني جالك اللي عندهم، يعني جالك الحسد، هو يعني اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، نفس خبيثة يعني. فبلاش الانسان يصل الى هذه المرحلة انه بيفتن نفسه في دينه، يعني في دنياته، في دنياه وفي دينه. فانت ركز في علاقتك بالله سبحانه وتعالى، بلاش تعرضك للكم الهائل من الفتن الرهيبه اللي حواليك دي. ده بقول مجرد انك تفتح اي تطبيق فيسبوك او تويتر او حاجه وتقعد تقلب شويه، ده غير الاعلانات اللي هتظهر لك، فعلا حاله من الشتات. يعني بيبقى صعب انك تترك ده. ده كتير يعني، حتى اولادي كل شويه يقول بابا انا واحد صاحبي معاه موبايل كذا، بابا انا واحد مش عارف جاب مش عارف عنده كذا، بابا انا واحد صاحبي عنده كذا. فتخيل، طب ده الطفل، طب انت بقى لما تكبر تخيل انت بتقول لنفسك كده، اشمعنى هو عنده كذا؟ شو وده كتير. وياما الواحد احيانا يقابل واحد صاحبه في الشغل، مالك زعلان ليه؟ لك مش قصدي واحد ده مثال يعني، زعلان ليه؟ تلاقيه زعلان، تقول له خير، في حاجه حصلت؟ بنتك حصل لها حاجه؟ قال لك كويسه والله الحمد لله. زوجتك حصل لها حاجه؟ لا والله كويسه الحمد لله. امال اللي حصل؟ فلان مترقى. طب هو فلان انت زعلان ليه؟ زعلان ليه؟ مش عارف انا زعلان ليه؟ ما هو احنا مش عارف يعني، هو جاله نعمه، انت زعلان ليه؟ يعني انت قاعد بتبص في ورقه الناس ليه؟ ما هو ده ابتلاء ايضا. هو ده مش بلاء؟ فتلاقي واحد اصلا كان عايش حياته كويس جدا، واحد رزق بنعمه، وده بيحصل حتى، ربنا يسترنا يا رب، حتى من اهل الدين. تلاقيه كان كويس وبيذاكر وماشي كويس، وده انجل برضه ان شاء الله اذا جينا لها يعني الوقت ده. فرط من هنا ليه كده مش عارف. تلاقيه مركز في دينه ومبسوط، وبعدين فجأة اكتئاب. ليه؟ يقول لك يا عم فلان انت مش شايف فلان عامل فيديو عامل 3 مليون. ربنا يبارك، ربنا كتب، يعني زعلان ليه انت؟ ما هنا بقى التأويلات، ما يستاهلش. ما هو الناس مش عارفه مين الاهل الحق ومين اهل الباطل، الناس مش عارفه. الناس لو تتبع اهل العلم، سيبهم من الكلام الفارغ ده، ما كانش ده حل. هو قاعد شاغل باله يعني. طبعا ربنا سبحانه وتعالى مطلع على الدوافع بتاعت الانسان، يعني كل واحد يبقى له تأويل، ممكن يبقى كلامه صادق، ممكن كل واحد يبقى له تأويل. يعني ربنا مطلع على نفوسنا، عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. طيب انا طولت قوي في الحته بتاعت الدنيا دي، بس من كتر ما الواحد شاف مشاكل ان احنا شاغلين بالنا ببعض. اهدافنا مش انا ابقى كويس، اهدافنا انا اكثر منك. يعني شوف الراجل صاحب الجنتين مش رايح بيقول له انا عندي جنه وكويس، لا بيقول له انا اكثر منك مالا واعز نفرا. انت بتشغل بالك بيا ليه؟ انت جاي تتنطط عليا ليه؟ ما يعني انت ليه عايز تثبت انك احسن مني؟ فده احيانا بيكون حلنا، ان انا شاغل بالي باللي جنبي، شاغل بالي ان انا اكون افضل منه. خلاص نيجي بقى لقضية الفتنة في الدين، ازاي نكون احنا فتنة لبعض في الدين؟ طيب السياق هنا ان المشركين ما كانش عاجبهم، طبعا ده كبروا منهم، ان الرسالة تأتي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو اشرف الناس صلى الله عليه وسلم وخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هو ما كانش عاجبهم، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وكانش عاجبهم ان المؤمنين يكونوا من سيدنا بلال وعمار وصهيب، ما كانش عاجبهم الوضع ده. خلاص فقالوا لا احنا مش هنخش في دي. فربنا قال له، ربنا جعل ده ابتلاء، انت داخل صادق ولا لا؟ يبقى اذا احنا في ديننا قد نبتلى باناس في الدين يمنعوننا عن دخول الدين. يعني لو هناخد نسقط الايه ان المشرك مش عايز يخش الدين بسبب أوضاع معينة عند أهل الدين، هي أوضاع قدرية اختارها الله سبحانه وتعالى، فرفض يدخل. خلاص احنا بقى نسقط الآية ان في ناس مش عايزة تدخل للدين او تسير للدين او بتنصرف عن الدين بسبب أوضاع معينة فيها أهل الدين. هذه بقى الأوضاع قد تكون قدرية وقد تكون أخطاء من أهل الدين تصرف الناس عن الدين. واضح؟ هنجيب أمثلة عشان نوضح أكثر. يجي مثلا واحد عنده تصور مثالي، وانا اظن اتكلمت فيه قبل كده، عنده تصور مثالي عن اهل الدين، عن الدعاء والعلماء، عنده تصور مثالي ان الناس دي ملائكه. يعني هم هنا برضو كانوا عايزين ان الرسول ده يبقى ملاك او ينزل له يعني ما يتعبش وقاعد، عندهم تصور. يعني ممكن واحد لو شاف اهل الدين في ابتلاء يقول لك ايه ده يا عم، دول لا يمكن يبقوا على الحق. شاف مثلا حد من اهل الدين والعلماء بيتعب وبيمرض وبيروح يشتغل وعرقان وتعبان، لكن لا لا لا، لو كان على الحق، لو كان عالم حق كان ربنا كفاه وأعطاه. وهم دول قالوا كده، ما لي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. خد بالك، عشان أصلا ده من سر قوة هذا الدين، أن يعني الدعاية ليس منعزلا، بل هو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. لذلك ربنا أكد في السنة، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. بل وده ذكرته في مرحلة الفرقان، لن نصل إلى حالة الفرقان في المجتمع إلا بالنزول بين الناس، وإلا ننعزل عن الناس. والإنسان زي ما شرحت ده بالتفصيل في أمسية تربوية بعنوان وأنا من المسلمين، واحد من المسلمين. فأحيانا أول موضوع نتكلم عنه فتنة الدين، وجعلنا غضبكم لبعض الفتنة، إن بعض الناس يبقى عنده تصور مثالي. طيب وأهل الباطل يبقوا فاهمين ده، فيقوم جايبين خطأ لحد من اهل الدين وحاطين عليه زوم. يعني مثلا لو افترضنا مثلا جدلا، يعني في حد من الناس بيسمعني مثلا ومقتنع وشايفك وبيسمع بعض دروسك وكده، فجي ربنا يعافينا نسال الله السلامه والعافيه وقعت في خطا، طبيعي جدا بشر. يوم يجي حد بقى من الايه الاعلام وبتاع عامل بقى ايه زوم فوكس بقى، شايفين هذا دي، هو هنا مش عايز يوقعك بس، يعني هو الطبيعي. طب انا اقول لك اسمع الباقي ما تسمعش مني الغلط، او سيبني اسمع فيه، الدين كتير، الدين محفوظ باي حد، الدين محفوظ. ده لما الناس تيجي تعترض على البخاري يقول لهم يا جماعه البخاري لو ما كانش كتب الحديث الدين محفوظ، الكتاب البخاري صحيح. فالخلاصه يعني ما كان الرد ده بقصه، لكن خلينا نرجع يعني. فده طريقه معروفه ان هو كان عايز يسقط اهل الدين بالتركيز على اخطاء. انا حتى مش بتكلم على الافتراء، في افتراء وفي ظلم زي يقول ساحر وزي ما عملوا مثلا ساحر وشاعر واتهامات، لا ده هو عايز زي لما جه دلوقتي شوف سيدنا موسى راح لفرعون كلمه عن ربنا، فبيقول له ففعلت فعلتك التي فعلت، شوف كنت من الكافرين، بيجيب له خطا عشان يحرجه قدام الناس. يقول له انت جاي تكلمني في الدين، جاي تقول لي ربنا والدين، انت نسيت اللي انت عملته. وده كتير، يجي واحد مثلا ملتزم يجي يكلم صحابه يقول خد معاك، لا انت نسيت نفسك ولا يا عم الشيخ، يقعدوا يفكروه بالايه وده منهي عنه. لكن الخلاصه جه سيدنا موسى وكلم فرعون، فسيدنا موسى هنا وده نموذج رائع، اثبت الخطا، قال فعلتها اذا وانا ما ظلمت، ففررت منكم لما خفتكم وهب لي ربي حكما واجعلني مرسلين. وبعدين رد له بقى قال له ماشي انا اعترفت اهو، بس هو انا اصلا انت ربيتني في بيتك ليه؟ وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، هو أنت بتمن علي أنك استعبدت بني إسرائيل؟ طب ما أنا أصلا اتربيت فيك عشان أنت استعبدت بني إسرائيل. فالخلاصة أن في تصور مثالي وملائكي عن بعض الناس، فبيجي خطأ معين يخلي الأخ أو الأخت تسقط الدين كاملا، مش مثلا جزء من الشخص. وده مشكلة عندنا اتكلم فيها كتير العلماء، ودايما بحب فيها كلام شيخ الإسلام، أن بيقول أن الشخص بيجتمع فيه، وده النقطة الثانية اللي معتقد ان شيخه ما بيخطئش، مش بس عامل تصور ملائكي، يقول لك لا هو بشر وكل حاجه، بس هو اكيد شيخي في المسائل دي كلها لا يخطئ. واجيب لكم نص جميل قوي انا لسه نشره على قناتي في التليجرام عن مساله الشيخ الذي لا يخطئ ده. فانت ممكن تبتلى بشيخ هو فعلا معظم وجيد، سواء من اللي ماتوا او من المعاصين او غير ذلك يعني، فتظن انه ما بيخطئش، فانت بتتبعه على طول الخط. قد يظهر لك الحق وحد يشرح لك ويفهمك انه اخطأ، طبيعي انه اخطأ، فترفض. خلاص في نص جميل قوي لابن رجب في شرح حديث رقم 35 في عند قوله وسلم ولا تباغضوا. خلاص حديث جميل جدا وشرح جميل. فجبن رجب بيقول ايه؟ نهى المسلمين عن التباغض بينهم في غير الله بل على اهواء النفوس، يعني المنهي عنه التباغض على الاهواء، انما البغض في الله ده مش منهي عنه. عجبني قوي بقى ابن رجب انه استدرك في الحته دي، لان اول ما هيديك المفتاح ان البغض على الهوى منهي عنه لكن البغض في الله مش منهي عنه، تقول ايوه ما اصل انا كل بغض للناس في الله، وانت فاكر ان انا ببغض الناس عشان انا كل انا كاره كل دول وبحفل عليهم العشاء في الله مش اي حاجه. فابن رجب بيقول لك يعني بعد ما اداك المفتاح رجع خده منك تاني، بيقول لك ايه؟ حرم الله على المؤمنين ما يوقع بينهم العداوه والبغضاء وامتن على عبادي بالتاليف. فبيقول ايه بقى؟ المقطع ده رائع، بيقول ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر التفرق في الدين اهو كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلعنهم. خلافات كتير موجوده، خلافات في مسائل عقديه في مسائل فقهيه، حصل نوع للاسف من التباغض والتلاعن كمان للاسف، وكل منهم يظهر انه يبغض لله. كل واحد يقول لك انا ببغضه في الله عشان الخلاف ده. طيب بيقول ايه؟ وقد يكون في نفس الامر معذورا وقد لا يكون معذورا. ممكن يكون معذور وممكن يكون مش معذور. ليه بقى؟ بل يكون متبعا لهواه مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه انت او يبغض عليه. انت بتبغضه حقيقة لله ولا عشان هو مخالف شيخي او انتمائي او جماعتي او فصلتي فانا كارهه على المطلق مش عشان المسألة؟ وده بيظهر لما تكون مسألة مش واخدة حجم الحقيقي في الدين اصلا بتاعها، مضخمة. طيب بيقول ايه ابن رجب؟ فان كثيرا من البغض كذلك انما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق. متبوع بمعنى إمام أنت بتتبعه، بمجرد أنه خالف شيخي أو انتمائي أو جماعتي أنا ببغضه فورا. ليه؟ لأن أنا إمامي أو شيخي أو جماعتي لا تقول إلا الحق، وهذا ظن أنه لا يقول إلا الحق خطأ قطعا، مفيش حد لا يقول إلا الحق، كل الناس بتقول. واستدرك كمان وقال جملة اعتراضين أريد أنه لا يقول إلا الحق فيما خولف فيه، هذا ظن أيضا قضية وأصيل، ده مفهوم يعني. وقد يكون الحامل على الميل مجرد الهوى والإلفة أو العادة، وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله، فالواجب على المؤمن أن ينصح نفسه ويتحرز. المهم رجع قال وهنا أمر خفي ينبغي التفطن له. إيه بقى؟ أن كثيرا من أئمة الدين، أنت التي بتنافح عن قول إمام من الأئمة، أنا ده قولي، قد يقول قولا مرجوحا. ده طبيعي، أي إمام من أئمة الدين وارد وهو إمام أن يقول قولا مرجوحا، ده وارد. ويكون الإمام أثناء القول المرجوح يكون هو مجتهدا فيه، هو اجتهد وجاب آخره فيه، فيكون هو الإمام الذي قال قولا مرجوحا يكون مأجورا على اجتهاده موضوعا عنه الخطأ، ولا يكون للمنتصر لمقالاته تلك المنزلة. أنت مش هتكون معفو عنه لأنك منتصر لإمامك، إمامك القول مرجوح والقول المرجوح اللي قاله ده معفو عنه لانه هو عمل اللي عليه، انت نصرته اتباعا للهوى مش عشان هو قال الحق. نقرا تاني، قال ولا يكون المنتصر، لو افترضنا انا بتعصب لامام معين والامام ده قال قول مرجوح، ولا يكون المنتصر لمقالاته تلك المنزله، لانه قد لا ينتصر لهذا القول. انا اللي خلاني انتصر للامام ده ايه؟ لانه قد لا ينتصر لهذا القول الا لكون متبوعه قد قاله، بما ان انا شيخي قال او جماعه قالت يبقى خلاص صح، فانا هنصر القول ده. ليه؟ ان هم اللي تبعنا قال الموضوع منتهي، بحيث لو نفس القول ده لو قاله غيره من ائمه الدين لما قبله ولا انتصر له، قالوا ناس تانية يقول لك لا لا لا هو انا بنصر امامي او الانتمائي ايا كان القول، انا مش شاغل بالي بالقول، لان نفس القول ده لو امامي رجع غير قول القول اللي انا كنت منصوره التانيين اللي قالوه برضه هبقى انا مع الراجل ده عادي، لما قبله ولا انتصر له ولا والى من وافقه ولا عاد على الخلاف، وهو مع هذا يظن انه انما انتصر للحق بمنزله متبوعه بمنزله إمام، وليس كذلك، فان متبوعه يعني الامام بتاعه انما كان قصده الانتصار للحق وان اخطا في اجتهاده، واما هذا التابع فقد شاب انتصاره، خلط انتصاره داعي لما يظنه الحق. ايه شبهه بايه؟ اراده علو متبوعه وظهور كلماته وانه لا ينسب الى خطا، وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار الحق، فافهم هذا فإنه فهم عظيم، والله يهدي من يشاء صراط المستقيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويختلف فيه من الحق بإذنه. طيب إذن انت ممكن الانتصار للمتبوع للامام يعمل لك الفتنه. شيخك اللي منبهر بيه قد يكون فتنه. التصور المثالي الملائكي عن طلبه العلم وعن الدعاه قد يكون فتنه. المناكفات، وده كتير بقى على السوشيال ميديا، المناكفات اللي بتحصل والخناقات وحرب زي حروب الجاهليه كده، تقعد بالشهور على السوشيال ميديا عشان مساله، قد يكون من الفتنه. انك انت مش عايز توصل لربنا، انت مش شاغل بالك بعلاقتك وعايز توصل لربنا وتدعو للناس الى الحق، لا، انت شاغل بالك بالانتصار، وتؤول لنفسك كل فعل تفعله، فحش، بذاءه، اساءه ادب، اخراج اسرار، اتهام ناس في اعراضها، كل تفعل كل ما تريد من ال يعني من ال انا يعني أس ان الانسان يتدنى في اخلاقه واساءه الادب والبذاء، وتفعل كل ذلك تحت نصوص الحق. امال انا بقى هو انا بقى يا جماعه، هو انا معقول انا مش هنتصر الحق؟ يا رب ما انتصرش حقه، مين اللي هينتصر الحق؟ طبعا يعني انا اكيد بنصر. وبتعمل لك لله افشاء الاسرار والدناءه في الاخلاق والفحش واتهام الاعراض، كل ده لله. امال بعمل ده ليه؟ لله، وتاويل وادله جاهزه. ولذلك ال ال ال ال كتير من اهل العلم تحذر من ده، اللاعب بالشريعه. ده احيانا بيكون والعياذ بالله الفقيه حينما او اللي عنده يعني ربنا يدله، حينما يقسو القلب وتقل العباده والخوف من ربنا، بيظهر العبث واللعب بالدين، ولا اتخذوا ايات الله هزوا. فالحذر من المناكفات في الدين وادعاء ان الانسان انما يبحث عن الحق. تلاقي مثلا قضيه ويجي لي فيها رسائل، زي مثلا قضية اللي انتشرت في تكفير أبي حنيفة مثلا. يا ابني أنت مالك؟ مالك أنت يعني حاجة عجيبة جدا والله، وشاغل باله بالمسألة وحوارات ونقاشات ودي، ما تحطوا المسألة في حجمها الطبيعي. أنتوا يعني أنت يعني بيبقى الواحد والله العظيم هي مشكلة عقلية فعلا. عجبني الشيخ أحمد سيد لما تناول المسألة دي في آخر اللقاء، هو عايز يصلح عقلية المتلقي بعيدا عن الرد عن تفاصيل الكلام، ويصحح عقلية المتلقي لهذا الأمر. وده يعني شيء عجيب إن المسائل تأخذ هذه المساحات من أعمارنا وتقع في أضعاف أضعاف أضعاف. عارف أثر كان، ما رجعتش أثر ده قبل ما أبدأ الدرس، أظن كان ابن مسعود في الأدب المفرد اللي هو لا يزال المسروق حاجة زي كده، يعني المسروق منه يتظن حتى بيفوق السقف الاثم. بمعنى ان ممكن واحد سرق منه حاجه يبدا يسيء الظن يسيء الظن يسيء الظن في الناس ويتهم الناس بالباطل، فبيفوق في الاثم السارق. في معاذ يقول يعني قد اكون واهما، يعني كل حد يبقى صحح لي لو وجد كلام قرأه من فتره طويله جدا يعني. فالشاهد ان الانسان قاعد، نفترض انه داخل ينصر مساله في الحق، قاعد يرتكب كم من الاثام ليته تركها، ليت ترك المسألة دي أصلا. والنقاش العلمي شيء، وما يحدث من مهازل شيء آخر، وهذا تضيع أعمار. وقد يبتلى الإنسان بشيخ يحبه يخرج منه هذه الأخطاء، وهو بشر. وقد يكون الشيخ ده عنده فوائد وعنده دين وعنده علم في قضايا تانية، ويجي في مسألة يفتن فيها هذا الشيخ ويسيء الكلام ويخرج منه فحش وبذاء. لا تتبعه، إياك أن تتبعه في هذا الأمر، لا تتبعه في هذا الأمر، لا فتنة ليك في المسألة دي. أنت تتبع الحق ولا فكرة أنك ماشي دون أن تنظر في علاقتك بالله وفي دينك. وده كانت من الوصايا العظيمة اللي كان بيقولها سيدنا معاذ بن جبل قبل أن يموت، اتبع الحق فإن عليه نورا، إياك وزلة العالم. خالد بيتكلم على العالم وبيحضره من زلة العالم. فانت متخيل بقى الوضع اللي احنا فيه ده. مطالب انك تكثر من الدعاء بالهداية. اللي مشغول يا جماعة في علاقته بالله وعايز يوصل لربنا وعايز يقيم المحكمات في الدين، اللي احنا عاملين نشغل الناس بكم قضايا، المحكمات في الدين، ويقيم هذا الدين ويرد حتى ويعمل لديه الله سبحانه وتعالى، يرد هذه الهجمات الشرسة. يعني مش هنشغل، مش هيضيع عمره في كده، مش هيقعد شهور في خناقات مش هيعمل كده، مش هيعمل كده. مش معقول يعني، مش معقول. قد تبتلى بشيخ بدل ما يخلي المركز في علاقتك ان المركز بتاعك ربنا، فانت بتطوف زي ما بتطوف حول الكعبه كده في علاقتك بالله، خلك تطوف حوله، هو بقى هو المركز بقى كل الكلام عن نفسه. ربنا يقول كونوا ربانيين، انت تربط الناس بالله سبحانه وتعالى، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، انت بتربط الناس بالله وبتعلم الناس صغار العلم قبل كباره، ما بتدخلش الناس في معارك ليست هذه هي المعارك الحقيقيه لهم. هو انا بدافع عن وجودي، انا عندي شويه مسائل حافظها وهي دي اللي بتحافظ على وجودي، ابدا اشغل الناس بيها، انا مهتم بشويه قضايا دي بتمثل وجودي، فانا عشان احافظ على وجودي اشغل الناس بالمسائل اللي انا منشغل بيها، والا لو الناس لو لم تنشغل بهذه المسائل التي انا منشغل بها انا مش هيكون ليا وجود ولا ليا اتباع، فانا اشغل الناس بيا. لا، انت تشغل الناس بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، تشغل الناس بنفسك ليه؟ ليه كل شويه اطلع اتكلم عني ليه؟ انا اشغل الناس بالله سبحانه وتعالى، بس تنشغل بالله بكتاب الله بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بكلام اهل العلم. ليه نشغل الناس بينا ومعاركنا؟ ده فتنه. فلذلك نخطبي للناس، هذا قد يكون فتنة لك، لأن بعضكم لبعض فتنة. طيب أنا طولت عليكم، كان الحل إيه سواء في الدنيا أو في الدين؟ أتصبرون. قد يجد الإنسان ألم في أن يرى حد في الدنيا أسبق منه وأفضل منه، هو محتاج أن يصبر ويتصبر، ولا بد في الصبر من ألم، وإن تصبر يعقبه بإذن الله سبحانه وتعالى رضا وسكينة بإذن الله سبحانه وتعالى. وراجعوا آية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، سورة التغابن. إذن كان الحل أتصبرون؟ قل نصبر يا رب. والذي يصبر بيقول لك أنا ما حدش حاسس بيا، خلاص في الدنيا التلقات أو الأمراض أو المشاكل أو ما حدش حاسس بيا، أنت مش حاسس، تقول لي اصبر، أنت مش حاسس بالوضع اللي أنا فيه. فعلا انا مش هدعي ان اي حد بيقول لحد اصبر وحاسس بيه، وفكره تحط نفسك مكاني هو ما يعرفش يعيش نفس مشاعرك. ربنا بيقول لك في ختام الايه وكان ربك بصيرا، الربوبيه والاضافه الى كاف الخطاب دي بصيرا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لن يترك عباده ابدا. ابراهيم عليه السلام لما وجد القمر النجم قال لا احب الافلين، يعني الاله الذي يأفل ويغيب أنا لا أحبه. فالله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى، يا عليم بذات الصدور، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها سبحانه وتعالى. فكل ما تمر به من ألم وأسى وحزن وقطرات العرق اللي تسقط منك في سبيل الله والغبار اللي بتغبر قدمك في سبيل الله يعلمه الله سبحانه وتعالى وتؤجر عليه. تغير أحد فم الصائب يعلمه الله سبحانه وتعالى ويحبه ويأجره عليه. فأي شيء أنت بتبذله الله سبحانه وتعالى يعلم. وكان ربك بصيرا. هناك ناس ضحت لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، وناس تتصبر وابتلاءات شديدة لا يعلمها يعني أحد ولا يواسيهم أحد، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم. وكان ربك بصيرا. كان ربك بصيرا، أنت متبع مين؟ متبع هواك؟ ماشي. يعني أنا أحيانا أتكلم مع واحد وبقول له أن ده غلط، قرار بتاعه غلط وهو فاهم، بس انا ما اقدرش اسيب يعني الشيخ هيزعل او ده. هو هنا بدا يعني هو شبه مقر اللي فيه خطا بس هو مش قادر ياخد القرار. وكان ربك بصير، انت تعامل الله سبحانه وتعالى ذلك. الحل انا ذكرت جزء من الحل في درس النظر لسنه 1 و2، وهنا بنتكلم على الصبر واستحضار نظر الله اليك. اتصبرون وكان ربك بصيرا، دي الحلول الآية بتقدمها ليك حتى تخرج من هذه الدائرة ولا تفتن في علاقتك بالناس، أو أنك قاعد شاغل بالك بالناس. هتيجي تقرب من الدين ولك عم ده كلهم حرامية، ده كلهم كذا، خليك أنت اللي مش حرام، ده اللي بيصلوا حرامية صلي أنت ما تبقاش حرام، ما تنشغلش. أول واحد قبله قابله سلمان الفارسي رضي الله عنه، لما وضحى سيدنا سلمان ضحى وترك العز والقصور وأبوه يعني كان يخليه خادم النار وربطه أبوه عشان ما يهربش وفك القيود، وراح قعد خدم واحد شغل عنده خدام بعد ما كان يعني ابن الملك صار عنده خدام، وفي الآخر يطلع حرام عشان يقول يا ضيعت عمري منك لله، أنا سبت أبويا هرجع لأبويا إزاي دلوقتي، أنا كان زماني قاعد متنغنغ بنته ضيعت مش عارف، احنا اتضحك علينا ايه خلاص، شاف اللي بعده راح اللي بعده وراح فين عشان يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وواحد قال له اوصلك وضحك عليه وباعه عبد. يعني رحله عظيمه في البحث عن الحق وصدق في الوصول الى الحق، والله سبحانه وتعالى لم يتركه. فانت في رحله الوصول الله سبحانه وتعالى تبتلى، نسال الله السلامه والعافيه، ممكن تبتلى بشيخ فيه مشاكل وابتلاءات تحصل في الطريق وسقوط للقدوات وفتن. لذلك انا كنت حتى كتبت تغريده في الموضوع ده، انت محتاج في كل ركعه تقول اهدنا الصراط المستقيم، محتاج الهدايه في كل لحظه، محتاج فعلا تدعي بالهدايه رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك، تكثر من الدعاء بالهدايه، وان انت علاقتك بالله سبحانه وتعالى شيل شويه ناس من حساباتك. لذلك انا نصيحتي كل فتره افصل السوشيال ميديا فتره، يعني افصل دماغك عنها، كتير من المشاكل الضغوطات اللي انت فيها قد هذه المشاكل قد تتوقف بهذا الاغلاق، تكتشف ان انت عايش مشاكل تجريبيه ملهاش واقع، انت عايش معارك تجريديه هي على الارض، هتنزل تعيش وسط الناس، هتروح شغلك وتنزل وسط الناس في مسجدك اللي بتصلي فيه والناس اللي حواليك والشوارع اللي انت فيها، هتكتشف ان المعارك اللي انت عايشها هي تجريديه مش موجوده على الواقع، وموجوده على الواقع مش بهذا الحجم. انت اللي كنت عايش وهم معين ترضي فيه نفسك ووجودك وكتاباتك وحماسك، لا افصل ده شويه وراجع علاقتك بالله سبحانه وتعالى. انا بعتذر طولت، كان المفروض يبقى ساعه، انا طولت عليكم للاسف. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعافينا، اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الصبر، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن، نسال الله سبحانه وتعالى ان يقينا شر الفتن ما ظهر منها وبطن، نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا حسن الخاتمه، نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على الحق حتى نلقاه، نسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.